صلاة الله تغشاك ما سقى الحوض يوما ما تسلم مولاك والآل الكرام البدور صلاة الله تعشاك ما سقى الحوض يوما النشر الله ما تسلمي مولاك والآل الكرام البدر الله صلاة الله تغشاك ما سقى الحوض يوم النشر الله مع تسلمي مولاك والآل الكرام البدر الله هنيئا يا خال الإسلام بعرسك بركة الرحمن فتاة الدين زينها بثوب مسبلا الأكمام صلاة الله تغشاك ما سقى الحوض يوم النشر الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر الله من الإيمان لك نودي زهور الحب والود وأنسى صلاة الله تغشاك ما سقى الحوض يوم النشر الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر الله على عيني على راسي قيامي فيك أخدم لك وحباك في وسط قلبي وقلبي صار ما مملوك لك صلاة الله تغشاك ما سقى الحوض يوم النشر الله مع تسليم مولاك والآل الكرام البدر الله من على المختار صلى نال فضلا نال فضلا الله وبدار الصاد حلا يا تهنى يا تهنى الله من على المختار صلى تخطف للعريس اللي تعفف الله صاد من للخير أرداف يا نور العين تهنى الله من على المختار صلى لا لا فضلا لا فضلا الله وبدار السعد حلا يا تهنى يا تهنى الله يا زهور الياسمين في العرس اللي علينا الله للعرس هي يسبقنا تخشتها من النبي طه المعظم الله النبي طه محمد من سكن طيبة وزمزم الله من على المختار صلى نال فضلا نال فضلا الله وبدار السعد حلا يا تهلا يا تهلا الله مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام وقلوب الجميع فيه هنية الله يا الله مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا جماعتنا محبة أخوية. الله يا الله مرحبا مرحبا ببدر التمام، يا هلال البدا بجنح الظلام. الله يا الله فاستمعها مني بكل سرور، أنا أشدو بها بجد ونية. الله يا الله مرحبا مرحبا ببدر التمام، يا هلال البدا بجنح الظلام. الله يا الله، يا هلال البدا بجنح الظلام. مرحبا مرحبا ببدر التمام، الله يا الله، يا هلال البدا بجنح الظلام. شمل كل الأحبة، الله يا الله، فله الحمد بكرة وعشية. الله يا الله مرحبا مرحبا ببدر التمام، الله يا الله، يا هلال البدا بجنح الظلام. ليلة تمت المحاسن فيها، الله يا الله، وعليها العريس ألقى حليا. Fata